أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا؟ هذه تفيد الاستئناف، بداية شيء جديد، بداية معنى جديد. ليه؟ الآن بداية الآية، بداية الآية مسبوقة باستفهام ومعطوفة على مفرد، هذا ما تفيد التأنيث، أو تفيد الاستئناف أي بناء معنى جديد، أو الإضراب، الإضراب الإبطالي يعني إبطال الحكم هذا، لأنه يعني بداية الآية كيف لا صوت الدورة؟ كيف يقول؟ أم يقول شاعر متربص به المسؤول؟ أم تأمرهم؟ أي نعم كيف قبلها بداية في الآية؟ لقد درس يلا بكو... أنا ما أنا عندي كيف سمعت الجديد زين تذكر تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بعدين أم يقولون أنا بدء ما ندري لأنه سبق بجملة ليس بحرف بمفرد أم يقولون شاعر تربص فيه غير المنون قل تربصوا فإن معكم متربصون أم تأمرهم أحلامهم بهذا كل ما يجب لأنه معطوب على جملة واضح؟ الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أوراق يا جماعة أوراق يا رب لا أحد يخرج ينفس جاء نية نظيم هات فاز وقت هات فاز ها؟ قل رأي ها؟ نعم؟ السلام شخصين أهل قل رأي ها؟ كيف؟ هلا هذه الزينة كيف ذلك؟ ولا هنا ياسين بناء وزيد بناء وزيد لا عبد الله ثاني كبير رجع من قطعة ثانية وردين وردينية ها زي عبد الرحيم بن نفس مخيمة طنس قال لك بالإله كيف لقب الليلة؟ حيمة زيد عمر حلم زيد بن قاسم كفاف زيد تعترى نهاية ها؟ نهاية انت الثاني زيد عادل بنية من الأمين صادق الأمام بن رحيم ريتم ياسين الجنة طيب بارك الله فيك الأوراق الأولى وراك بيعتوها ولا ها؟ احتاجها بيعتوها